إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، حياكم الله وبياكم وجعل الجنة داركم ومتقلبكم ومثواكم. واسأل الله العظيم صاحب الفضل العظيم كما جمعنا في هذا المجلس المبارك في هذا المكان المبارك على أن يجمعنا في جنات عليين على سرر المتقابلين، إنه ولي ذلك ومولاه. نشرع كعادتنا كل يوم ثلاثاء بإذن ربنا جل وعلا جل وعلا في شرح بعض مختارات من أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم اجتهد فيها جهابذة الأمة وعلماؤها وأخيارها. وقلنا أنه من علامات قبول العلماء أن يبقى عملهم بعد وفاتهم. سخر الله عز وجل بمنه وكرمه رجالا خدموا الإسلام، بدءا من نبيه صلى الله عليه وسلم إذ اجتباه بالرسالة فأرسله هاديا ومبشرا ونذيرا، واجتبى بعض أخيار الرجال من زمان النبي صلى الله عليه وسلم فصيرهم له صحابة وسندا وأصدقاء وناصرين لسنته ودين ربه بعد وفاته صلى الله عليه وسلم، كما قير بعد هؤلاء الصحابة رجال تابعون وتابعي التابعين وأمة من العلماء والناس الرجال الصالحين، من بينهم رجل مسلم يسمى يحيى بن شرف الدين النووي، أصله من نواحي الشام أو تحديدا من سوريا أو تحديدا من دمشق أو تحديدا من قرية نوى، لهذا يسمى بالنووي، قرية تسمى نوى في دمشق. جمع مختارات من أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم تعتبر جامعة وشاملة لأحكام دين الإسلام. لا نقول هي دين الإسلام، لكن هذه الأحاديث التي اختارها الإمام النووي رحمه الله هي جامعة أحكام الدين أو جامعة أحكام الإسلام. وكما قلنا إخواني، كل رجل وكل عالم يسمي كتابه بمفهومه أو بكتابه. نحن في منهبنا منهب الإمام مالك، عندنا مكان موطأ الإمام مالك، قال العلماء أن الموطأ فيه 39 كتاب كلهم اسمهم موطأ، موطأ في الفقه، موطأ في كذا، إلا أن موطأتهم ذهبوا وموطأ الإمام ذلك بقي ظاهر. فهذا الرجل جمع أحاديثا وسميت بالأربعين النووية نسبة إلى جميعها هو إمام النووي رحمه الله، وهي على أكثر من 40. لما نقول 40 يعني من 40 قال العلماء حتى 46، هذه كلها تسمى 40، يعني 41 و42 و43. في هذا المتن اجتهد الإمام ابن حنبل ابن رجب الحنبلي في إضافة بعضها وأوصلها إلى 50 ونيف، إلى 53 حديث. وفق الله عز وجل، تكلمنا على مدار على أشهر الشيخ صلاح أو قريب سنة أو كذا، أي نعم 19 حديث، اليوم نمضي في الحديث 20 بإذن الله عز وجل. بارك الله فيك. نعم الحديث 20 مرة لفت أباك، أنا كنسجل الحديث كما بك اليوم لكي ننشر الحديث، ننشر الحديث الأسبوع الماضي يبقى في بالي الأسبوع الماضي، أباك دائما أنا متأخر في النشر، النشر لأنه الإنسان ساعة مرة على مرة يغيب أو كذا. الحديث 21 عن أبي عمرو، وقيل أبو عمرو وقيل أبي عمرة، عن أبي عمرو وقيل أبو عمرة سفيان بن عبد الله رضي الله عنه قال: قلت يا رسول الله، قل لي في الإسلام قولا لا أسأل عنه أحدا غيرك. قال النبي صلى الله عليه وسلم: قل، يعني يأمر الصحابي بكلمات، قل آمنت بالله ثم استقم، قل آمنت بالله ثم استقم، يعني أعطيني كلمات واحد ما جاءها قبلك وأستفيد منها. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: ثلاث كلمات، قل آمنت بالله ثم استقم، يعني أربع كلمات سبحان الله، لكن ما تحويه كثير. عن أبي عمر وقيل أبي عمرة سفيان بن عبد الله رضي الله عنه. قلنا إخواني أو نتكلم عن الحديث، هذا الحديث رواه الإمام مسلم في كتاب الإيمان باب جامع أوصاف الإسلام برقم 38، كتاب الإيمان باب جامع أوصاف الإسلام حديث رقم 38. وفي لفظ للإمام مسلم قل آمنت بالله ثم استقم، هذا لفظ الإمام مسلم، يعني لما نقول لفظ يعني بهذه الألفاظ قل آمنت بالله ثم استقم. لو نذهب عند محدث آخر لعلنا لا نجد قل، لعله كلمة أخرى آمنتم، لعلكم كلمة أيقنتم اعتقدتم أسلمتم، يعني اللفظ بهذه الألفاظ ساغها الإمام مسلم رحمه الله. الصحابي هو قيل أبو عمرو وقيل أبو عمرة، لما نقول أبو وأبي هذه كنية الإخوان، هذه من خصوصيات أهل السنة والجماعة، هم ليس عندهم أبو فلان أم فلان، هذه من خصوصية لأنه أهل البدع أو الشيعة أو الكفار أو المشركون لا يقولون أبي أبي، لا عندهم لا كنية، هذه لا كنية ولا أسلم، نسأل الله السلامة والعافية. يعني كنيته أبو عمرو أو أبو عمرة، وهذا لا يثبت من الرجل ولا يجهلنا في نسبه، يعني تنقلوا أبو عمرو ولا أبو عمرة يعني كنيته لابنه، يعني هذا لا يضر في اسمه. هو سفيان ابن عبد الله بن ربيعة الثقفي الطائفي، لما نقول هو سفيان اسمه ابن عبد الله أبوه عبد الله الثقفي الطائفي، لما نقول الأسماء كما هذو الأولى مباشرة ترجع إلى القبيلة والثانية ترجع إلى مكان، يعني كما نقول مثلا الثقفي من قبيلة ثقيف، الطائفي من مدينة الطائف. لو نقول واحد فقط تكلمنا الأسبوع الماضي قلنا مثال المديني، المديني هذا يا إما نازل المدينة يا إما وليد المدينة يا إما مات بالمدينة. لو نجد مثال تكلمنا واحد يحرق خزرجي الأنصاري لعله تذكر، من خزرج هو من الأنصار، قبيلتين كانوا على خلاف فلهم الأوس والخزرج، صلح بينهم النبي صلى الله عليه وسلم معروفا وبايع النبي صلى الله عليه وسلم وآخى بينهما وبين المهاجرين الذين أتوا إليه، لهذا نقول الخزرجي الأنصاري من قبيلة الخزرج من الأنصار وهم من كبار قبيلتين، هذا من بني ثقيف ومن الطائف. قيل أنه عامل عمر بن الخطاب رضي الله عنه وأرضاه في الطائف، قيل أنه ولاه بجمع الزكاة وجمع الأموال، وقيل أنه أماره في أيام على الطائف. عامل عمر بن الخطاب رضي الله عنه وأرضاه على الطائف، يعني شو نقول عامل عمر بن الخطاب؟ يعني عاش وقت النبي صلى الله عليه وسلم، وزاد عاش وقت الخليفة الأول أبو بكر الصديق رضي الله عنه وأرضاه، ثم عايش عمر بن الخطاب رضي الله عنه وأرضاه، يعني عايش صحابيين جليلين وقبلهما سيد البشرية أجمعين محمد صلى الله عليه وسلم. قيل أنه ولاه أياما معدودات على الطائف، وقيل أنه كلفه بجمع الزكاة وجمع الأموال، هذا من المقلين في الرواية. قيل أنه روى بين 5 أو 6 أحاديث، كنا نتكلم أنه يوجد رجال، نحن نقول رجال ليس صفة ذكورية، يعني رجال يدخل فيه النساء، لأنه في عضو عنا 10 نساء معهم زوج رجال نقول أنتم مستمعين بذكورية، وفيكم أكو نساء نقول أنتم، نحن نقول رجال يعني معنا النساء، فهمني يا خالد أنا هذا بدي أرجع برك بيها من أخر في أبائنا وكذا، عنا 10 نساء معهم زوج ولاد صغار نقول أنتم، نقول أنتم ذكورية تغلب الأنثوية. قلنا النبي صلى الله عليه وسلم نقل عنه وروى عنه رجال من بينهم النساء، منهم المكثرون وإنهم المتوسطون وإنهم المقلون، عائشة رضي الله عنها وأرضاها من المكثرين، أبو هريرة رضي الله عنه وأرضاه من المكثرين، عبد الله بن عمر بن الخطاب رضي الله عنه وأرضاه من المكثرين، هذو من المكثرين. هذا سفيان رضي الله عنه وأرضاه من المقلين، يعني روى مقلين تحسب على أصابع اليد، قيل 5 أو 6 أحاديث. لا يوجد تاريخ أو تأريخ حقيقي بوفاته، قيل أنه توفي في أواخر عهد عمر الخطاب رضي الله عنه وأرضاه، وقيل أنه توفي في عهد عثمان بن عفان رضي الله عنه، سنة غير محددة الذي قيل أنه توفي فيها. نتكلم باختصار حول ما كان في الحديث. قال القاضي عياض رحمه الله، هذا من حتى أنه قال قيل أنه صحابي تأخر به الزمن، قال قاضي عياض جهدي نعم من الملكية نعم. قال عن هذا الحديث: هذا من جوامع كلمه صلى الله عليه وسلم، وهو مطابق لقول الله تعالى: إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا. ربنا الله يعني اعتقدوا بإيمان الله عز وجل ثم استقاموا، لأن حديث النبي صلى الله عليه وسلم: قل آمنت بالله ثم استقم. قالوا ربنا الله ثم استقاموا، وكأنه لا نقول مطابقا للآية، لأننا ما نعتقده نحن أن الحديث هو مفسر لقرآن الله عز وجل. الحديث هو تفسير للقرآن، كلام العلماء هو شرح لحديث النبي صلى الله عليه وسلم، وكلاهما من الوحي. القرآن هو وحي، وهو كلام الله عز وجل نعتقده هو كلام وليس مخلوق، كلام الله عز وجل منزه عن الخطأ والنسيان، نزل به أفضل ملك على أفضل رسول في أفضل زمان في أفضل مكان في أفضل وقت في أفضل شهر في أفضل يوم بخير وغير. فنريد أن تصل في معنى كل كلمة واحدة لرأي أنزلوا لها درس فرق الله المستعان، لأن هي مفروض يعني مفهمها يعني باختصار شديد هذا. قال: هو مطابق لقول الله تعالى: إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا، يعني هذا حديث النبي صلى الله عليه وسلم مطابق لما ذكره ربنا عز وجل. معنى الإجمال لهذا الحديث أنه هذا وصية، جاء رجل طلب من النبي صلى الله عليه وسلم أنه يعطيه كلمات لم يقلها ناس قبله ولا يزيد عليه، يعني كما نحن نقول وهذه يقول يقولوا أعطيه كلمات ثم اختصر تفهم هكذا بالدرجتين. كذلك لا أسأل أحدا غيره، يعني هنا وش اعتقاد الصحابي؟ اعتقاد بأن النبي صلى الله عليه وسلم رسول من عند الله عز وجل، واعتقاد أنه معلم، واعتقاد أنه أعلم واحد في زمانه، لهذا جاء النبي صلى الله عليه وسلم، ما راح الصحابي آخر أو الإنسان آخر. معنى الحديث: قل آمنت بالله، لما نحبوا المعنى قل، يعني هذا الحديث يأمرنا بالاستقامة على دين الله عز وجل، لأن هذا قل آمنت بالله يعطيها الواحد إما ليس مسلما، إما حديث عهد بالإسلام، إما رجل مسلم وجاء يتعلم دينه بواحد القلوب قول آمنت بربي اسم هذا، إما راه مازال على كفره، إما راه إنسان مسلم جديد، إما رأى إنسان جاء يضبط إسلامه بما يبين. ونعتقد في الصحابة أنهم من خير الرجال بعد النبي صلى الله عليه وسلم، هذا جاء يبحث عن دينه وجاء يريد كلمات لم يقلها أحد غير النبي صلى الله عليه وسلم، فأمره بالاستقامة على دين الله. هذه الاستقامة على دين الله هي في كلمة، لكن لو شرحت بما قبلها، أمره بالاستقامة، أمره بالإيمان، قل آمنت بالله ثم استقم، يعني أن يؤمن بالله عز وجل والإيمان بالله عز وجل عنده شروط وعنده أركان وعنده أفعال، حتى نقول على ربي أنه مؤمن بالله عز وجل. وبعد الإيمان بالله عز وجل وجب عليه أن يبقى على ذلك المعتقد وعلى ذلك الفكر وعلى ذلك المنهج وعلى ذلك الطريق، ومن بقي على ذلك الطريق نقول عنه مستقيم استقامة، لأنه بعد نلحقوا اللي تكلمنا على شيخ حفظ الأسبوع الماضي الاستقامة والالتزام، بعد نزيد الفروق يعني عن الاستقامة من الالتزام، لأنه إخوة بزاف يغلطوا في الفروق ويقولوا ملتزم ويقولوا يكون مستقيم، مش الفرق بين الفرق نقولوا باللي ما تقولوش يكون ملتزم. التزام راهو في أمور احنا خاوتنا هذو أهل الإيمان تقولوا الأخ مستقيم ومش أخ ملتزم. قال النبي صلى الله عليه وسلم أو عن أبي عمرو، وقيل أبي عمرو سفيان بن عبد الله رضي الله عنه، لما نقول رضي الله عنه نعتقد فيه بلي سفيان هذا برك صحابي، يعني نفسيات نقول في حديث رضي الله عنهما يعني دليل الصحبة له ولأبيه عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما. عبد الله هو ابن عمر بن الخطاب يعني كلاهما صحابي رضي الله عنه. اسمع لهذا الناقص على هذا راوي الحديث والذي رأى له أنه صحابي يعني شنها منها مقول أبوه مات على كفره لأنه الصحابي هو من لقى النبي صلى الله عليه وسلم وآمن به معتقدا ومات على ذلك. لأنه بعض التعريفات يقول هو من رأى، لا، لأنه لا نقول أنه من رأى النبي صلى الله عليه وسلم، يعني أزلنا صفة الصحبة عن ذلك الأعمى الذي جاء النبي صلى الله عليه وسلم قال أنا أسمع النداء، قال إذا سمعت فأبو له حب وكل، حديث طويل على كل حال، يعني هذا كذلك من الصحابة. كذلك النجاء حبشة بارك الله فيك، كان ذلك النجاشي أهل العلم يقولوا لأنه من الصحابة، مع أنه ما كان جشم عن النبي صلى الله عليه وسلم، لكن اعتقد وآمن وعمل النبي صلى الله عليه وسلم صلى عليه صلاة الغائب رضي الله عن صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم جميعا. قال قلت يا رسول الله، يا رسول الله، لما قلناها كذلك يا بني يا غلا، تكلمنا عن يا بني تكلمنا يا غلا، يعني شوف وهل نعطيكم واحدة لأنه كيف الحديث القادم كلمة سر هذا بدنا نقول للصحابي شكون مرة نحبوش تفهمه مرة شكون في بداية الحديث كيف اليوم كلام وكله متأدب ولسنا ممن يقدح في صحابة رسول الله، لكن نعطيكم واحد كلمة هذا تعرفوا بلي هذا الصحابي أو من الأعراب، ما راح تفرق بين الصحابي ومن الأعراب. الصحابة دوما يا رسول الله يا رسول ديما يسأله كلامه مع رسول الله يكون بأدب ويكون بخفض. أما الأعراب سكن في الصحابة سكن في البدو سكن في كذا في كذا هم على إسلام ومن الصحابة لكن حدثاء وعندهم بالإسلام زاد عندهم شدة الاستعدادية وكذا كيف يجي النبي صلى الله عليه وسلم يا رسول الله يا محمد علمني بالدرجة الثانية يدخل مباشرة في الموضوع احنا خايفين نبردوا العقل وهنا باش يمشي الأعراب يجي يدخل مباشرة في الموضوع يعني كيف تلقى الحديث تلقاه يا محمد والله علمني والله زدني والله لا أوقف ولا أزيد عليهن هذا أعرابي هذا من الأعراب. والله ثاني جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم رجل هذا مباشرة من الأعراب لأنه لو كان من الصحابة يعرفوه الصحابة اللي كانوا دائما النبي صلى الله عليه وسلم معروفين. أما يجي واحد على سفر يسأل النبي صلى الله عليه وسلم يتعلم دينه ويروح يعرفوه يقول جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم جاء أحد الأعراب يعرفوه. قلت يا رسول الله يعني شوف سبحان الله وكأن يترجى في النبي صلى الله عليه وسلم هذا أسلوب الصحابة رضي الله عنهم وأرضاه كيف يعاملون النبي صلى الله عليه وسلم. احنا هذا نعامل نبينا صلى الله عليه وسلم وآباءنا وزوجاتنا وأولادنا حتى الحديث الماضي قلنا ادخل ابنك وجد ولي يا بني يا وليدي يا وليدي برتك سخرجي مباشرة تسبوا ما يسمعوش. قال قل لي في الإسلام قولا لا أسأل أحدا لا أسأل عنه أحدا غيرك. يعني الصحابي يطلب من النبي صلى الله عليه وسلم على أن يعطيه كلمات في الإسلام مجملة لا يسأل بعدها. يعني يا رسول الله أعطني كلمات في الإسلام ما نسألش غيره. لو نذهب للصحابي هذا يعتقد جازما أنه يطلب العلم عند النبي صلى الله عليه وسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم هو أعلم رجل في ذات المكان فجاء يسأله قبلهم معتقد بأن هذا الرجل هذا هو رسول من الله عز وجل لهذا جليل يسأل عن ماذا؟ عن جاء به محمد صلى الله عليه وسلم جاء بالإسلام محمد صلى الله عليه وسلم. قال النبي صلى الله عليه وسلم قل أمره آمنت بالله ثم استقم يعني حديث بثلاث كلمات أو أربع كلمات كعادتنا نأخذ في بعض الكلمات مستشكلة وأظن يعني ما فيهاش يعني. قال قلت يا رسول الله قل لي في الإسلام قولا قلت يا رسول الله قل لي في الإسلام يعني يا رسول الله قل لي في الإسلام قولا يعني هذا القول إذا كان قول باللسان فإنه يتبعه عمل باليد هذا هو معتقد الإنسان يحضر هدر قبره راح نسبحها بعد الكلمة نسبحها قدمة كانش إنسان السلام عليكم الشيخ العبيد رحمة الله عليه قال السلام عليكم لفظا لا تكفي والسلام عليكم يدا لا تكفي قال لك مباشرة السلام عليكم قال كل واحد في سيارة، أنا الخوض يجازه يكلاسون يعني صوني يعني برد. ما السلام عليكم هذي؟ ليش هو قاعد يتبغى ليش العكس؟ قالوا هذا السلام عليكم. قالوا الله سنت ترفع يدك يقول السلام عليكم. هاو أصبح إنسان راح يصلي الله أكبر مقرونة، راح يشهد، راح يسلم، راح كذا، راح يذبح، راح يجي أي بسم الله بسم الله قالها، وراح يديك أي حاجة. هذا تزيد من دفاع إذا خاوتنا. المتكلم يبدأ بالحمد لله، والكاتب يبدأ بسم الله. قال من أسباب أن يفهم الناس كلام الرجل يبدأ بالحمد، يعني الراجل الذي يحضر يقول الحمد لله رب العالمين صلى الله عليه وسلم إن الحمد لله الحمد لله نحمد. هذه ما نشوف كلمة على خطبة حاجة، يعني الحمد لله عند الكلام. فرحضوا أي كتاب تفتحوه ما يقولش الحمد لله، أول حاجة في كتاب بسم الله الرحمن الرحيم، عند الكتابة بسم الله، وعند الكلام يحمد الله. هذه لما قلناها على السلام عليكم، لأنه أي عمل يكون مقرونا معه قول أو يسبقه قول. قال قل لي في الإسلام قولا لا أسهل أحدا غيرك. وقيل في رواية لغير مسلم، لأنه قبيل جنة قلنا نفض لمسلم، لو أننا ذهبوا كتاب آخر لديه مثال غيرك بعدك في رواية كتاب آخر. هذا الصحابي رضي الله عنه وأرضاه جاء للنبي صلى الله عليه وسلم يطلب أمرا في شريعته، يعني شريعة النبي صلى الله عليه وسلم يكون أمرا جامعا اختص به النبي صلى الله عليه وسلم ولا يزيد ولا ينقص عليه. يعني كل كلمات من دينك من شريعة الإسلام، يعني حلية الإسلام من شريعة النبي صلى الله عليه وسلم، كلمات قولا هي نقول كلمات، ولعل بعدها يكون فعلا. وهذا كنت سبت في الحديث هذا اللي مش غير قولا، قول آمنت بالله. الإيمان ليس أن تدون هذا الكلام أكبر، وكما نحن بها في شرحنا إن شاء الله عز وجل. أكفينا وقت اليوم في الصلاة. قال قل آمنت بالله قولا، قلنا من كلمة مستشكلة قولا، يعني قل لي كلاما، قل لي فوائد، قل لي جمل، قل لي أعمال أعملها، هذا هو قولا. فرد عليه النبي صلى الله عليه وسلم قل آمنت بالله، آمنت بالله، يعني ما قلوش قلها بلسان أكبر، قل آمنت بالله، قالها بلسانه، لكن بعدين يولي في عمل بالأركان وتصديق بالجنان وكذا وكذا، لكن بعد ما نخوضها إن شاء الله عز وجل. قال آمنت بالله يعني إيمانا صحيحا صادقا بالقلب. أول حاجة إنما الأعمال بالنية، قبل ما نرفض اللفظ هذا هو أو على بالنا بلي أرهنا وروهنا القول باقي يلقى. يعني الإيمان هذا راح يكون أول حاجة بالقلب، مصدر تعالى هو كله قلوبه، ثم ينطقه بلسانه، ثم جوارحه يعني عمل، بعد خوض فيها بكلمة بكلمة. كلمة ثانية استقم، يعني استقم كما أمرت ونهيت. والاستقامة ملازمة الطريق الصحيح كما كنا نقول قبيل، بفعل الواجبات وترك المحرمات. الاستقامة هي كما أمرنا الله عز وجل بها، كما أمرنا بها وكما نهانا عنها. لأن الإنسان يقول لك استقامة حطرح بالله غير في الخير بك، نعم هي، لأنه بك واحد خاوتنا لعله يكون اعتقدها المحرمات أو الذنوب، يحسب الناس بالذنوب أنه الأول أنه فعل المحرمات، نعم هذا صحيح، لكن الذنوب هي ترك الواجبات كذلك. احنا بقى واحد يقول اتق الله عن الذنوب، مثل ما هذا الذنوب راح تسرق راح تبن راح بها راح تسب الناس، لكن الذنوب هي ترك الواجبات. الانسان ما يصليش وهو عنده ذنب، الانسان اللي يسب والديه عنده ذنب بغير الفعل. احنا قلنا ذنوب ناس يعتقدها بلي فعل المحرمات، نعم هي فعل المحرمات، لكن يتذكر ترك الواجبات. لهذا استقامة هي لزوم الحق، لزوم الواجبات والابتعاد عن المحرمات. يعني مش يقول الإنسان مستقيم ها وراه عنده في استقامة ليش يدير هذا؟ نعم احنا ما نقولوش للشخص كالمرجئة أو كغيرهم، احنا ما نقولوش للشخص، نحن نعتقد بالإنسان يبني بويت والله عز وجل يستقبل، لكن ما نقولوش ينفع مع الإيمان كل شيء كما يقولون، ماذا يكون مؤمن دير مستحب؟ لا، أنا مؤمن ما شاء الله وراك من أهل الجنة إن شاء الله، نعتقد فيك على خير وكذا وكذا، لكن الدور الذي يدمرك يتقهرك، لزم من توبة، لزم من عزيمة، لزم من كذا. قال استقم كما أمرت ونهيت. والاستقامة تنزل هي ملازمة الطريق الصواب، الاستقامة ملازمة الطريق الصواب بفعل الواجبات وترك المحرمات أو المنهيات، لأن إحنا المنهيات في ديننا تترك المحرمات، منهي منهي تترك المحرمات، ما عندناش حاجة إحنا نقوله نهي نهي مع نهي راح تقول التحريم، ما فيهاش كلمة. أما خلاف المكروه، المكروه على مكروه يولي في النهي يولي في التحريم إخواني. لهذا قلت إحنا بعض خوتنا يقول لك أخونا ملتزم، أخونا مستقيم، احنا نقول اخوتي فرقوا بها. قال الله عز وجل اهدنا الصراط المستقيم، هدايه الصراط المستقيم تكون في دين الحق. نفهموا بلي الاستقامه تكون عند المؤمنين، الاستقامه عند المؤمنين ليست عند الكافرين ابدا. تلقى واحد على بدعه ولا على ضلال ولا على كفر ولا على شيء، تلقى مستقيم، مستقيم في اعمال العباد. هذه في الأعمال العباد يقولوا لها التزام وليس استقامة. يكون ديروها كلمة الكلمة أنا خوضها إن شاء الله. اهدنا الصراط المستقيم، الاستقامة تكون عند المؤمنين، هذه ما نختلف فيها. أما كلمة أخرى أحكي الاستقامة الالتزام، الالتزام يكون عند المسلمين وعند الكافر. لكم فسرها بشكل نقول لهم الاستقامة خير، استقامة عند المؤمنين في أمور الدين، أما الالتزام عند المؤمنين وعند الكافرين. لهذا احنا ما نقرنوش هذا بهذا. مثال التزام بالوقت، تلقى أخوك مسلم ما شاء الله عنده وقت كلمة، تلقى الجاول الوحيد دائما لا لغلا ملتزم ثاني بالوقت. استقامة في أمور الدين والالتزام يقدر يكون الإنسان ملتزم عنده كلمة عنده نور مش نقدرش نقول عليه ملتزم، نقدرش نوصف واحد يحط أخي في الله ما شاء الله حاولنا وكذا كنا نقول فلان ملتزم، فلان ملتزم كثير، ملتزم في أمور الدنيا، يعني الالتزام يكون أغلبه في أمور الدنيا، عنده الكلمة، عنده الوعد، عنده الوقت، عنده أمور عنده يلتزم بها، المواعيد كذا. أما الاستقامة، استقامة تكون في شرع الله، في دين الله عز وجل، وتكون من المؤمنين. أما الالتزام يكون من المؤمنين غير. لهذا احنا حب ذلك خاوتنا غير كلمة أخونا ملتزم، أخونا على الاستقامة، أخونا مستقيم. نسأل الله أن نكون جميعا من أهل الاستقامة. قال آمنت بالله. قال النبي صلى الله عليه وسلم قل آمنت بالله، يعني طلب من الصحابي على أن يقول آمنت بالله، لكن ليس مقصود النبي صلى الله عليه وسلم على أن يقولها لفظا، لأنه عندنا نحن الإيمان بصفة عامة هو تصديق بالجمال، إيمان يكون في قلب، أول شيء اللسان يأمن بالله عز وجل يكون بقلبه، ثم قول باللسان يعني الإنسان يقولها باللسان ويجهر بها. كالإسلام إنسان قبل يكون مؤمن لازم يكون مسلم، لأن الإسلام والإيمان كان الإسلام كان الإيمان أو كما يسميها بعضهم مراتب الدين، مراتب الدين هي إسلام إيمان ثم إحسان، لأنه من قال لا إله إلا الله فهو مسلم. أما ليس كل مسلم هو مؤمن، خوف كل مسلم هذول المشركين والعرضاء اللي يرمى المخدرات اللي يرمى المعصوم هذول المسلمين خوف. ثم نقول روح نقول عيد من المؤمنين، لأن الإسلام إسلام عام نشهد لصاحبه بقول لا إله إلا الله محمد رسول الله، من يصلي من يصوم من يزكي عين الشر ما كان يوم محمد لم يقول لا إله إلا الله، يقول عليه مسلم، يقول عليه مسلم أمره إلى ربه نكله إلى ربه، ما لسنا بقضاة على الناس، نحن دعاة فلان فيه فلان فيه فلان فيه هو خير هو شر، أما نحكم على الناس حتى المنصح إخواني يجي يقول لي اليوم شفنا في النار ونحن مشاهدين المنصح صلي وعيد ونطلب الدعاء له وإن فعل عمدا قال أنا عند له ما يدرك في تلك اللحظة ليس له عقل شو اللي رفيق صيه يزرقوا البوس ويديروا هذا تنصب الشيطان خلاص. عن حديث النبي صلى الله عليه وسلم لا طلاق في إغلاق، إغلاق هذا هو دمر بنادم مطلق الدارة ما تصور هذا ما قبلش ما قبلوش عليه طلاق في اللحظة دي. فما هو إنسان سوي في عقله جموس في روحه يفعل شيء في مطاعم طاي في روحه كنش هفنا بكرة روح صور هذا كأكريسي هذا روح صور خرج الموضع مستد من الأمور اللي عقاية والأمور خاوتنا أبانا أولى النصر وأحيطة موسى وعلى بالو بلي ها هو خالتي أكريسي في 1988 على بالو بلي يكون كعليه تحرك صلاح يطيح والله غاتي يطيح يحفظ فيه لصلاح يتحرك خلاص هذه ما جبلية دي ما فيهاش هذا الإنسان مش في عقل وخاطئه الزراعة لهذا بعض العلماء قال كلمة العلوش ولا تسبه ولا كذا حتى هو العاقل اللي حكموا عليه في الجو في كذا خليه إلى عربي ما داموا في دائرة الإسلام خرج من دار الإسلام حاجة أخرى ما داموا في دار الإسلام صح أمره جديد وله وعي وله ثلاث لا تبقى حكم لأهل نار الجنة لا يستطيع أحد أن يحكم بها إلا من حكم له ربنا ثم نبينا صلى الله عليه وسلم الصحابة أو التابعين رضي الله عنهم أهل الجنة عن 10 تابعين النبي صلى الله عليه وسلم وعنا غير 10 يعني 12 مباشرين عنا دخلت امرأة النار في هرة دخلت في كلب أطعمتها هي من أهل الجنة يا رسول الله فلانة تؤذي جيرانها وقال هي في النار يا رسول الله فلانة تتصدق بالأخبار قال هي في الجنة هذه لكن لا نعرف اسمها يعني الذين شهد له النبي صلى الله عليه وسلم بالجنة أمهر 10 الصحابة المشهورين قال قل آمنت بالله الإيمان الإيمان هو الاعتقاد الجازم بوجود الله عز وجل أو بوجود الله سبحانه وتعالى والاعتقاد لا يتجاوز 4 أمور هو اعتقاد الله عز وجل في ربوبيته وفي ألوهيته وفي أسمائه وصفاته هنا خذنا في حديث من قبل نسيته أو في عدة علماء يقول لك الإيمان بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر قيل بعض مر علي الحديث لا أذكر لعله شيخ مصرفه إيمان بالله واليوم الآخر كان حديث الإيمان بالله واليوم الآخر قال العلماء فيه قال هذا هو كامل هذا بأركان الإيمان الستة قيل أنه بدأ بالركن الأول وانتهى بالركن الثاني الأول والثاني ما بينهما هو فيهما يعني لما نقول قل آمنت بالله وبقضاء خلاص معنى آمنت بالله وملائكته وكتبه ورسله وقضاء يعني كلها مجمولة في الإيمان بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله قلنا بمعنى الإيمان المجمل هو الاعتقاد الجازم بوجوده سبحانه وتعالى وتوحيده في ربوبيته وألوهيته وأسمائه وصفاته الربوبية باختصار شديد هو على أن يعتقد العبد أن لهذا الكون خالقا وأن له خالق هو الذي خلقه ويسر أمور الحياة له توحيد الربوبية والإنسان يعتقد بأن هذا الكون وهذا الخلق له خالق له وهو مدبر أمره هذه هي الربوبية والألوهية يعتقد الرجل أنه يوجد إله واحد يستحق ما أوجبه على عبيده وهي الطاعة والعبودية يعني كائن رب يستحق كما يقول لا معبود سواه والله لا يقال لا معبود بحق إلا سواه وأظن هذا هو تعريف الأصل أن يعتقد الإنسان في الألوهية أنه يوجد رب واحد أوحد هو الذي يستحق العبادة يعني لا نعبد إلا إياه ووجود الله عز وجل هو فطرة وعقلا فطرة مفطور بناد الكيزيد مفطور بأن الكون هذا له مدبر وله خالق حديث النبي صلى الله عليه وسلم ما من مولود أو أيما مولود في عدة روايات يولد على الفطرة يولد ما من مولود والله أي مولود يولد على الفطرة فأبواه يمجسان أو ينصران يهودان أو كما قال طرسا يعني الإنسان راه مولود على الفطرة عنده جبلية منهار يزيد يصرخ الصرخة ذيك والصرخة ذيك هي نزغة من نزغات الشيطان رجل يتوره رجل يتوره نزغة من نزغات الشيطان هذا ما يعتقدوا احنا انه طفل كي زاك الزهقة الأولى قص الشيطان لا حكمة ربانية لأنه جاء قيل له يقول صف القصة ليك ويبكي في الزهر قبل يبيك جاء التوحيد تقول كي يخرج من كرش أمه يتقط على الرزق في أمه يخرج إلى رزق الله عز وجل يخرج مسلم ولد الشينوي ولد اليهودي ولد الإسبانيولي يخرج مسلم يخرج موحد على الفطرة ولد الإسبانيولي اللي يراه زي الإسبان يخرج لك في العشر ثواني الأولى يولد مسلم لو كنا حكموه ونروح نأكله بكه ونغطيه ونأكله ونشربوه ما نقولش يخرج مسلم لا إله إلا محمد رسول الله ما يعرفش أمره ما نقولش يخرج يكبر الله أكبر ما يعرفش صح يخرج وحده باللي هذه الدنيا عندها وحدة ويسير فيها لا يعرف الله لا يعرف القرآن لكن معتقد فكرة جبلية أن الدنيا هذه كان وحدة ويسير فيها لهذا لك الكفار أم عندنا نقولش مؤمنين ما عندنا يتبنى الإيمان أم يؤمنون بعض التفاك هذا أم يقولوا بالهبلي بالفرنسي أم يعتقدوا بالكيان الرب فلكن ربهم ليس معبودا وليس يطلب منه الحاجات وله ند وله شركاء وله يا لهم كفار مشركون يعني لا خير فيه لكن عندهم قالوا بعضهم قالوا عندهم توحيد الربوبية كفار قال بلك خاوتنا علي بن جان قالوا عندهم توحيد الربوبية احنا ما نقولوش فيه هم يقولوا في الدنيا اللي خلقها ربه كذا كل سهل خلقها رب نظرية أبي شريك تنامي أولى بيت فيسميه كذلك والفطرة وأنه يولد المولود على الفطرة وعلى العقل إنسان بعقله يعرف بلي الدنيا هذه إنسان سوي اللي عنده عقل بركة يعرف بلي هذه الدنيا اللي خلقها رب لو أنا ننظر الحيوانات بركة سئل أحد العلماء لا أذكر اسمه قالوا له كيف تثبت لنا وجود الرب قال من هذه الورقة من ورقة التين يا حفة شخص ورقة قال من هذه الورقة الريشة هذه قال من قلكم بلي كان رب ولا بسيري في الكرة الأرضية الريشة هذه قال مجموعة قال لهم ريشة اللي تحت التراب بالفرشة تنبت منها ريشة أخرى هذه الحاجة شو اللي نبتها ريشة رب الريشة هذه قال لهم اكتكونا الغزالة قال لهم تمدها لنا روس وأكرمكم الله قال لهم الريشة اللي تكونها البقرة تمدها لنا حليب قال لهم الريشة هذه قال لهم تروح تدور بها النحلة قال لهم تمدها لنا العسل الريشة قال لهم تروح تدور بها دودة القص قال لهم تمدها لنا حليب مين جات صنعاء ريشة كلها كفر كيف هذا مدتنا أسد وهذا مدتنا البن وهذا مدتنا عرف أكرمكم الله وهذا مدتنا الحشيشة حي من نفسه وش دليل بلي كي الرب ولا يصير فيها اللي هو كل يكلو يخرج مخرج واحد كذلك وأن الألوهية هو المستحق للعبادة وأن في أسمائه وصفاته نعتقد بالله عز وجل له أسماء أسماء هذه منها ما قالها النبي صلى الله عليه وسلم الله من يسألك بكل اسم هو لك سميت به نفسك أو علمته أحدا من خلقك أو استأثرت به في الغيب في علم الغيب عندك أو أنزلته في كتابك احنا عندنا ربع حالات لنعرف بالأسماء الله عز وجل أسماء الله عز وجل هذه معلومة عند الناس يقولوا 99 اسم من أخطأ دخل الجنة أو من عمل بها دخل الجنة مش غير الإحصاء فقط لهذا 99 اسم للمعلومة عندنا أسماء الله عز وجل لا يعرفها حتى النبي صلى الله عليه وسلم منها ما يعرفها النبي صلى الله عليه وسلم ومنها ما لا يعرفها النبي صلى الله عليه وسلم لأنه عندنا في حديث الشفاعة أن النبي صلى الله عليه وسلم لما يجي يشفع لأمتي يعني لأمة النبي صلى الله عليه وسلم قال فأحمد الله وأشكر الله بأسماء لم أكن أعرفها أو كما قال فرسل يعطي له ربي واحد الأسماء يدعوه بها ويطلب بها لا يعرفها النبي صلى الله عليه وسلم لهذا فأسماء الله عز وجل ما نعرفها 99 لكن ما صرف 99 الله أعلم ما علمنا منه وما لم نعلم ما أنزلته في كتابك أو استأثرت به في علم غير علمك هذه في أسمائه يعني إثبات أسماء التي أثبتها الله عز وجل لنفسه أو أثبتها النبي صلى الله عليه وسلم لأن مثال المستعار المستعار من أسماء الله عز وجل بحديث النبي صلى الله عليه وسلم يعني مش بالدرجة كان خلص أو ربي هو لا يجبرني في السمات اللي تاع البطاطا وتاع البنية أو مش الجزار جزار لأنه معليش نقولوا فلات نفسه كذا فلات صح الله عز وجل هو يجبرنا في الأسعار هذه عقوبة لنا احنا سرقة سرقة عيب الشر تكب أمك تكب ما تنفع 10 تجريد ولا 120 قال بعض أهل العلم وما بالك تسأل عن الطعمة بدينار أو دينارين اعبد ربك كما أمرك سيرزقك كما وعدك حبش تسرفنا لا غاوي العشاء اعبد ربي بك ولغ الفخر هلك ولغ العشاء جب شارة يدي احنا ربي عاصين والجهل والقنوط بعد نقول غلات الحالة غلات منا احنا جماعة لأن الله عز وجل هو المسعر هو يرودين في الأسعار هذه غلاف الدنيا من تعيننا غضب في الدنيا من تعيننا ثلاثة إخوان كذلك أو صفاته من صفات الله عز وجل القوي المتين الحليم العزيز الجبار، هذه من صفات الله عز وجل، هذه يختص بها الله عز وجل، وبعض الصفات يختص بها عباده. مثال رسولنا صلى الله عليه وسلم لطيف رحيم بصحابته، رحيم بالصغار، رحيم بالحيوان، لكن لو زدنا الألف واللام هذه لا يجوز، لأن بعض صفات المعبود هي صفات للرب، لكن لا يجوز إعطاؤها الرحيم، الرحيم هي لله عز وجل. أما النبي صلى الله عليه وسلم رحيم بخلق الله، رحيم بصحابته رضي الله عنهم وأرضاهم، أو كتابه أو سنته، يعني وردت في كتاب الله عز وجل أو سنة النبي صلى الله عليه وسلم، نزيد الكلمات هذه إن شاء الله عز وجل، من غير تحريف ولا تعطيل ولا تكييف ولا تمثيل. يعني إحنا نثبت أسماء الله عز وجل وصفات الله عز وجل من غير تحريف، يعني من زيد من نقص، كما حفظ الله عز وجل دين الإسلام، حفظ القرآن من التحريف، من السابقة ثورات الإنجيل كلها محرفة، يعني محرفة يبي زيادة يبي نقصان، تلقى فيها وش يلاقيه في رسول يحطوه في رسول وش يساعد، هذه التحريف والزيادة أو النقصان، يعني نسبة صفات الله عز وجل وأسماء الله عز وجل دون تحريف، يعني دون زيادة ولا نقصان فيها، ولا تعطيل، يعني لا ننقص بعض الأمور أو نزيد بعض الأمور أو نترك بعض الأمور على حسب فهمنا أو على حسب ما نحتاجوه، نسأل الله السلامة والعافية. كذلك دون تمثيل، لا يجوز تمثيل صفات الله عز وجل. بعض الناس يقول لك استغفر الله وتوب لي ما نديرهاش، وكان يفهموني شنو ندير، قلت يد الله مبسوطتان، ويجي يقول لك الشكل بيديه، ما يجوزش خاوتي يدي ما يجوزش، قلت يد الله مبسوطة ليتوب مسيئا ليلا مسيئا نهار، يدير لك بيده ما يجوزش، هذا التمثيل ما يجوزش. من عندك تيد الله عز وجل كان صور والله يقول يضحك الله يبتسم الله، نعم نعتقدها لكن مش ضحكتنا وليس بسمتنا، هذه كذلك لازم نعتقدها كذلك. إخواني جاءني مشيا أتيته هرولا، يجي لي هرولا يقول اتق الله، لا يجوز، هذا من تمثيل صفات الله عز وجل لا يجوز فيها. إخواني كذلك هنا التمثيل صفة المخلوق، يعني كيف نقول من يدير بيده يدير بكرع ويدير كذا، أو تكييف، التكييف هو تحديد الكيفية، مثال الله على العرش استوى، ربي راه على العرش، بس يجي واحد يقول في العرش كيما الكرسي ويجي لك هذا قاعد على الكرسي، لا يجوز، لانه عندنا جاء رجل قال كيف استوى الله على العرش لعالم من العلماء، قال الاستواء معلوم، استواء انت تعرف بلي استوى، واحد استوى ما تقولش مش استولى والله استعمر، استواء قال هو الكيف مجهول حبش تفهم، والسؤال عن هذا الامر بدعه، راح تدخل في نكات فقهيه، تدخل خارج الايمان، ابعدوا هذا الرجل عني او ابعدوا هذا المبتدع عني، اسال الله السلامه والعافيه. نختم بتنبيه الشيخ العلامه ابن عثيمين رحمه الله عليه ان التعبير باذنك قلت لكم قبل احنا نزلون في دور بين خوتنا، يعني بلفظ الشيخ رحمه الله عليه، ان التعبير بالاستقامه اولى بالتعبير من الالتزام، فيقال فلان مستقيم على الشرع أولى من فلان ملتزم، لأن هذا هو تعبير القرآن الكريم، يعني إنسان في شرع الله نقول عليه مستقيم، لا، لأن هذا ورد في قرآننا وفي سنة النبي صلى الله عليه وسلم، قلنا اهدنا الصراط المستقيم، هداية تكون للمؤمنين. زيدوا في دون الشيخ الحفيظ خلصنا ما تعرفون الفائدة، أظن يعني هذا ما وفق الله عز وجل إعداده وتيسر إمداده لخواتنا، نسأل الله عز وجل تكون أعمالنا خالصة لوجهه الكريم، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، الحمد لله رب العالمين.